الله ارحمنا وانت مولانا، الله اقبلنا ما لنا غيرا، الله ارحمنا وانت مولانا. عالم الأسرار انقضى عمري، باسمك الغفار، باسمك الغفار، عفو عن وزري. الله الله حبيب الله، صلوات الله لحبيب الله، من شد الأواه، من شد الأواه بالهوى. صدري يا إله الكون، ضاق بي صدري، نرجو منك العون، نرجو منك العون بالنبي البدري. الله ارحمنا وانت مولانا، الله اقبلنا ما لنا غيرا. عالم الأسرار انقضى عالم الأسرار انقضى عمري، باسمك الغفار، باسمك الغفار.